طيب عشان بالنسبة طيب عشان بالنسبة وعليكم وعليكم السلام، السلام ورحمة الجمع الله ما بين وبركاته. الوظيفة وتحصيل العلم، يعني الصنع تقصد، الصنعة، نعم يا صنعة ولا ما التحصيل. يسمعك واحد مثل ذاك فيشغلها منك يقول الشيخ كان والله والله. يعني نعم، كلكم هذا سنة. أمر يعني الحمد لله توفيقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي، كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان، ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فطرني على القناعة، وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا، فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي، قلت وقال الكريم خذ، يعني زبائن كثرت، فوفرت ما به استطعت أن أشتري قطعة أرض خارج التنظيم تبقى رخيصة هذه، وبنيت أيضا بدون رخصة لأنه ما هي منظمة المنطقة، فتعويت في هذه الدار دار متواضعة. يعني قد ربع أو أقل من هذه الدار التي رأيت بعضها. فخلص من أجرة السكن، ثم وفرت شيئا، وأعانني أيضا بعضهم قرضا حسنا، فاشتريت قطعة أرض بقية دار كان مر عليها طريق، فبقي مكان منها لدكان فعبرتها وسكن فيها واستغنيت. فما بقى علي من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. لهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتتح مكتب الظاهرية أبوابها، فأغلق الباب وأنطلق إلى مكتب الظاهرية 3 ساعات على الأقل قبل الظهر، ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة. فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني، عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. وكنت أشتريت دراجة عادية فأركبها، وللتاريخ أقول لأول مرة رأى دمشقيون شيخا بعمامة بيضاء، عمامة بيضاء مكورة مش هذه القطرة، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب النكت، وذكر منها انه شيخ يركب دراجة عادية. لا، لانه ما في غير يومئذ يعني، وانا لا ابالي بالتقاليد والعادات، انا بهمي ايه وفر وقتي، وبلا شك لو عندي استطاعة انه اشتري سيارة ما راح اركب دراجة. وكنت يومئذ متعمما بناء على الافكار المذهبيه السابقه وبعض الاحاديث الضعيفه بل الموضوعه، صلاه بعمامه افضل 70 صلاه بغير عمامه. اي نعم، وكنت البس ايضا جبه ولو أني اشتريتها لضيق ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه تقاليد مع زواب من سلطان، فطاحت الجبة وطاحت العمامة وأخذت ألبس ما يلبس الناس. يرصد العمامة كنت مبسط. هو بيضع ما تشوفوني مثلا النوم اللفة، مثلا لفة وزيركم تبع الأوقاف. زي على طربوش أحمر زي والدي يعني. الأزهرية عندنا كده. بس لفة الأزهريين يعني بسيطة، يعني ما فيها الدرجات والطبقات. انت ما رأيتها؟ ما رأيتها. المقصود فكنت أقنع من العمل بالشيء القليل وأوفر سائر الوقت للمكتبة الظاهرية.